إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة في كتاب الإعصام للشاطبي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى الباب الثاني، وهو في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. يقول رحمه الله تعالى: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، أي ضرب بجهالة. يقول: البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، يعني هي مذمومة عقلا كما أنها مذمومة شرعا. يقول: وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. من جهة النظر أي من جهة العقل، من جهة العقل ومن جهة النقل، فهي مذمومة من جهة عقلا ونقلا. فبالتفكير المجرد نعلم ذم البدع، وأيضا الشرع ذمها. قال: والنقل الشرعي العام، أي أنه ذم البدع عموما دون تخصيص، فكما ذكرنا كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما النظر الدليل على ذم البدع عقلا لهو من النظر، فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها، أو بمفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية وإما أخروية. يقول: قد علمنا أن العقول لا تستقل بإدراك المفاسد والمصالح، لا تستقل بإدراك المفاسد والمصالح في معيشتها في حياتها الدنيوية وكذلك في آخرتها، أي لا بد من معلم لها ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها. فقد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها، أنها تستجلب المصالح، ولا مفاسدها استدفاعا لها، ولا دفع المفاسد، لأنها إما دنيوية وإما أخروي. هذه المصالح والمفاسد كذلك إما دنيوية وإما أخروي. قال: فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى. يقول: المصالح الدنيوية أو المفاسد الدنيوية لا يستقل العقل بمعرفتها على وجه التفصيل، لا يستقل العقل بمعرفتها على وجه الايه؟ على وجه التفصيل. فهو قد يعرف اجمالا، يعرف اجمالا ان هذا الامر خير او ان هذا الامر شر، لكن عند تفاصيله فقد يكون هذا الخير فيه شر، وقد يكون هذا الشر فيه خير. ولذلك قال تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأنت بعقلك المجرد علمت أن المصلحة هي في هذا الأمر، فلذلك ظننت أنه خير وهو في باطنه شر. فالعقول لا تستقل بإدراك المصالح والمفاسد. قال: ولا في استدراك ما عسى أن يعرض لها في طريقها، إما في السوابق يعني في الماضي، أو في اللواحق، أو في أثناء تذكيرها، أو في الحال، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله عز وجل. هذه الأمور لم تستقل للعقول بمعرفتها، لكن هي بتعليم الله جل وعلا لهذه العقول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب، فالله جل وعلا أخرجكم لا تعلمون شيئا، فلا بد من تعليم حتى يعرف الإنسان ما يصلحه وما يفسد. قال: لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، علمه الله جل وعلا كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فيبقى علمه الأسماء كلها، وفي هذه الأسماء هذا صالح وهذا فاسد، وهذا يصلح وهذا لا يصلح، فيكون ذلك داخل تحت مقتضى ليه؟ تحت مقتضى الأسماء. فعلمه الأسماء، ومن مقتضى ذلك أن يعلمه الفاسد والإيه؟ والصالح. لا يعلمه الأسماء مجردة، لا، مع تعليم هذه الأسماء أيضا يبين له ما يصلح وما لا يصلح، فيكون ذلك داخل تحت مقتضى تعليم آدم الإيه؟ الأسماء. وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، يبقى يكون هذا التعليم قال هذا صالح هذا فاسد، هذا يصلح هذا لا يصلح، فيكون هذا تعليم بالوحي، تعليم لا يستقل العقل به. ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، يبقى أصل هذا لم تستقل به العقول، لكن هو من تعليم الله جل وعلا لأبيها، ثم بعد ذلك ورثوه عن أبيهم. قال: لكن فرعت العقول من أصولها، أي من أصول هذه الأمور التي علمها الله جل وعلا لآدم، تفريعا تتوهم استقلالها به، تتوهم أنها أخذته من عقولها المجردة، لكن هذا كان له أصل وهي فرعت إيه؟ وهي فرعت عليه، ودخل في الأصول الدواخل حسب ما أظهر ذلك أزمنة الفترات، أي أن الفطر لما كانت سليمة كانت نظرتها إلى المصالح والمفاسد مستقيمة، لكن لما تغيرت هذه الفطر فظهر لها من المفاسد ما تعتبره مصالح والعكس، انقلبت الأمور. قال: ودخل في هذه الأصول الدواخل، أي تغيرت عما وضعت له، حسب ما أظهرت ذلك أزمنة الفترات، الذين كانوا يعبدون الشجر وكانوا يعبدون الحجر، هل كانت العقول تدعو إلى عبادة هذه؟ لا، أن الإنسان لو فكر بعقله المجرد لعلم أنه ينبغي أن يكون لهذا الخلق إله واحد. فالعقول هي إذا فكرت تفكيرا صحيحا وصلت إلى ذلك، وصلت إلى حسن التوحيد وإلى قباحة الشرك بعقولها المجردة، فالتوحيد حسن والشرك قبيح، لكن لما دخلت الدواخل في هذه الأصول وانقلبت الفطر أصبح الشرك عندها مستحسنا والتوحيد عندها مستقبحا. قال: ودخل في الأصول الدواخل حسب ما أظهرت ذلك أزمنة الفترات، إذ لم تجري مصالح الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد، كل ذلك خلى الفطر تنقلب والأمور تتغير. فلولا أن الله من على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة، لذلك كان في كل فترة يرسل ربنا جل وعلا رسولا ليزيح الغبار عن الفطر التي تلوثت، وليصحح المسار، وليبين المصالح والمفاسد على ما وضعت. قال: لم تستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. أي لولا الرسل لظلوا على ضلالهم، ها؟ لظلوا عليه على ضلالهم. هذا بالنسبة للمصالح، ليه؟ بالنسبة للمصالح الدنيوية. وكما يقول هو رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد، أنا بقرأ الآن من خارج الكتاب، إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. المصالح التي تقوم بها أحوال العبد، أحوال العبد التي يحتاجها في حياته، لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها سبحانه وتعالى. وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، وقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، ويسعى في مصلحة نفسه كما يدله عقله وتفكيره، لكن لا يوصله هذا الوجه إلى مصلحته لقصور علمه. فالعقول لا تستقل بالإيه؟ بالإدراك، لا بد لها من إيه؟ من تعليم. قال: فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها آجلا لا عاجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، أي تزيد في الموازنة على الإيه؟ على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها، شرها أكثر من إيه؟ من خيره. وكم من مدبر أمرا لا يتم على كماله أصلا، وكم من مدبر أمرا لا يتم على كماله أصلا. وقال: ولا يجني منه ثمرة أصلا. قال: وهو معلوم مشاهد بين العقلاء. هذا الأمر معلوم مشاهد بين الإيه؟ بين العقلاء. ما هو؟ أن أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. فكم من أمر يسير فيه العبد يريد أن يصل ولا يصل، ويريد أن يكون على الكمال والتمام ولا يكون إيه؟ كذلك. وهذا معلوم مشاهد للعقلاء. قال: فلهذا بعث الله جل وعلا النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا كان كذلك، فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة وإلى التخفيف على الكمال، لأن الشريعة أتت لتيسر على العباد لا لتشق عليهم، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه، أي إلى ما خالف الشريعة. وهذه المسألة بالجملة هي فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته. فإذا وافقت قصد الشارع فهذه هي المصلحة، فإذا خالفت قصد الشارع فهذه هي المفسد. ويقول أيضا أن المصالح الدنيوية لا يتخلص كونها مصالح محضة. المصالح الدنيوية ليست مصالح محضة، يعني مش مصلحة من كل وجه، بل فيها مفاسد. قال: وأعني بالمصالح، الذي نعنيه بالمصالح هنا ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعما على الإطلاق. وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون. هذا في مجرد، حتى لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق. يقول: هذه المصالح الدنيوية لا يتخلص كونها مصالح محضة، أي ليس فيها مفاسد. ونعني بهذه المصالح ما تقوم به حياة الإيه؟ ما حياة الإنسان فلا بد أن تشوب هذه المصالح من مشاق وتكاليف سواء قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها. يبقى يا إما في مشاق قبل هذه المصالح، يا إما في مشاق بعد هذه المصالح، يا إما في مشاق مع هذه المصالح. مثلا كالأكل والشرب واللبس والسكنة والركوب والنكاح، كل ذلك فيه مصالح وغير ذلك، فهذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب، لا تنال إلا بكد وإيه وتعب، فهي فيها مفاسد لكن مصالحها أرجح، فلذلك تقدم. النكاح فيه مصالح، فيه مصالح، فيه مفاسد، فيه مفاسد، فيه تعب، فيه جد، فيه اجتهاد، فيه سهر على قيام على زوجة على أولاد على وهكذا، فهذا فيه متاعب، وقد يكون فيه مفاسد أيضا، وقد يكون فيه مفاسد، لكن مصالحه ترب عن إيه؟ عن مفاسد. فلا يتخلص شيء فيه مصالح إيه؟ محض، كذلك لا يتخلص شيء فيه مفاسد إيه؟ مفاسد محض. وإلا لو كانت كل المفاسد محض أو كل هذه الأشياء فيها المفاسد محض ليس فيها مصالح قط ما اقترفها أحد، ما اقترفها. لكن هذه المصالح قد يخيل لمن يقترفون هذه المفاسد أن مصالحها طرب على مفاسدها، كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يلحقها الرفق واللطف ونيل اللذات، ويدلك على ذلك ما هو الأصل، وهو أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين، أي بين المصلحة وبين المفسدة، والاختلاط بين القبيلين، بين الحق وبين الباطل، بين النعمة وبين النقمة، بين الشر وبين الخير، فأن هذه الحياة وضعت على هذا الايه؟ على هذا الأصل، أي ليس فيها خيرا محضا وليس فيها شرا ايه؟ شرا محضا. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، لكن بالنسبة للأمور الأخروية فكل ما أمر الله جل وعلا به مصلحته غالبة، وكل ما نهى عنه فمفسدته إيه؟ غالبة. فما نتكلم عنه الآن نتكلم عن الأمور الدنيوية. قال فهذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها يعني إما خير مطلق إما شر مطلق لم يقدر على ذلك، وبرهان ذلك التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار. هي وضعت كذلك لما؟ لأنها ابتلاء واختبار، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلذا خلط بين المفسدة والإيه والمصلحة ابتلاء. وما في هذا المعنى من الآيات، وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى، لابد أن المصلحة يشوبها مفسدة وأن المفسدة يشوبها مصلحة، لكن قد تربو المصلحة على المفسدة أو تربو المفسدة على المصلحة. في هذا الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي طبعت النفوس على داعية حب الراحة، النفوس طبعت على حب الدعة والراحة والانغماس في اللذائذ، ولكن المعالي والشرف لا ينال إلا باقتحام المصاعد، المعالي والشرف لا ينال إلا باقتحام المصاعد في هذه الحياة والخوض في معامع الأخطار، والخوض في معامع الأخطار، فسعادة الأرواح تكون على قدر ما تحتمل من المتاعب وتقاسيه من آلام مخالفة الهوى، من آلام مخالفة الايه الهوى. لذا حفت النار بالشهوات، حفت النار بالايه بالشهوات، وقد رسم الشارع لها في هذا السبيل حدودا حجر عليها أن تتعداها، وفوض ما يعدو ذلك إلى همم المكلفين أي حد حدودا كما قال الإسلام فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إيه؟ من غير نسيان. فإذا هو حد حدودا حجر عليها أن تتعداها، وفوض ما يعدو ذلك إلى همم المكلفين ليتسابقوا في مغالبة الدواعي الزائغة ومصارعة ما يلاقونه من أشد. إذن ليس هناك مصلحة محضة في أمور الدنيا، ولا مفسدة محضة في أمور الإيه؟ في أمور الدنيا، ولا سبيل لمعرفة الراجح في ذلك إلا بالرجوع إلى الإيه؟ إلى الشرع. لذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هناك أمور قد يوفق إلى معرفة الصالح فيها من الفاسد المتقون، ولا يوفق غيرهم، ولا يوفق إيه؟ غيرهم. لأن ميزانهم ميزان شرع، فإن نظروا إلى هذه الأمور وزنوها بميزان الإيه؟ الشرع، فيوفقوا إلى معرفة الصالح من الفاسد إيه؟ في. أما غيرهم الذين ليس لهم هذا الميزان فقد يضلون كثيرا، ويكون خطأهم أكثر من إيه؟ من صوابهم في معرفة الفاسد من الإيه؟ من الصالح. طيب، ثم قال هذا بالنسبة للمصالح الإيه؟ بالمصالح الدنيوية، فلا تستقل العقول بإدراكها على وجه التمام الإيه؟ البتة، وإن عرفت وجه فيغيب عنها وجوه. قال: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها. إذا كان هذا بالنسبة لمصالح الإيه؟ الدنيا، فما بالك بالنسبة لمصالح الآخرة التي هي غيب، فهي أبعد عن العقول من المصالح الإيه؟ الدنيوية. قال: وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل، لا يشعر بها على الإيه؟ على الجملة. لكن مما لا شك إتيان هذه العبادات فيه الإيه؟ فيه المصالح، وليس فيه مفاسد قط. وكما قلت أن المصالح الأخروية أنها اتباعها ليس فيه مفاسد إيه؟ قط. وكما أن أيضا اتباع المخالفات ليس فيه مصالح إيه؟ ليس فيه مصالح، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. ومن جهة تصور الدار الآخرة وكونها آتية، فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به، يعني بالعقل المجرد تدرك أنه لا بد أن يكون هناك دار آخرة. إذا فكر الإنسان ويجد الظلم في هذه الحياة، ويموت الإنسان مظلوما، ويموت الآخر ظالما، ولا يقتص للمظلوم من الظالم، لا يتصور أن الحياة تنتهي على هذا الأمر، فلا بد وأن يكون هناك موقف يقتص فيه من المظلوم، من الظالم للمظلوم. فإذا بالعقل المجرد لا بد أن تقول لا بد أن تكون هناك آخرة ولا تنتهي الحياة على هذا، لكن هذا هو مجرد ما تستطيع أن تصل إليه بالتفكير العقلي. ومن جهة تصور الدال الآخرة وكونها آتية، فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، لا بد أن يكون هناك دار يجازى فيها الناس على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن هذا ممكن، أن هذا الأمر ممكن وليس بمستحيل، لكن ما الذي يثبته ويجعلك تعتقده؟ هو إرسال الرسل وإنزال الكتب الشرع. قال: ولا يغترن ذو الحجة، أي أصحاب العقول، بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع. الفلاسفة يتكلمون عن الأمور الأخروية ويقعدون لها قواعد، ونحن قلنا أنه لا سبيل البتة للعقل في معرفة هذه الأمور، فمن أين عرف هؤلاء هذه القواعد التي قعدوها؟ يقول يعني هم يقول أنهم قعدوا ذلك بعقولهم، هم يلبسون على الناس. قال: ولا يغترن ذو الحجة، أي أصحاب العقول، بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، أي أنهم علموا ذلك دون النظر في الشرع، فهم كاذبون. فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، هذا ما يدعونه خلاف الحقيقة، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، من أول ما خلق الله جل وعلا آدم، والله تبارك وتعالى يرسل في كل فترة رسول يقاعد القواعد ويبين المصالح الدنيوية والأخروية. فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر، وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية. غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس درست اضمحلت وتلاشت ولم يبق منها إلا قليل، بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ما خلقوا لأجله، وهو التعبد لله جل وعلا. فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول المعلومة، وهذا كما كان في العرب، بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام باقية عندهم، فلا تندثر الأصول بالكلية، ولكن يبقى منها بقايا إلى أن يرسل الله جل وعلا رسول فيجدد الأسس والأصول. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها، يعني ما كانتش عقولهم المجردة هي اللي عرفت هذه الأمور الأخروية، بل تلقفوها عن الرسل. فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها، فأرادوا أن يخرجوه أو أن يخرجوه على مقتضى عقولهم. يقولوا ده بقى يجعلوا أصل عقل، وهو في الحقيقة سرقة من ميراث الرسل، وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وهو أصله شرعي، يعني أصله من عند الله عز وجل، أي أن العقول لم تستقل بإدراكه، لابد أن هناك هناك وحي. قال وليس الأمر كما زعموا أن العقول هي التي خرجت هذه القواعد، فالعقل غير مستقل البتة، ولا ينبني على غير أصل، لابد أن يكون هناك أصل يبني عليه، وإنما ينبني على أصل متقدم مسلم على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا عن طريق الوحي. ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا تعريف إجمالي يعني. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، سواء كانت دنيوية أو أخروي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، هذا هو السبب، إحنا بنقول ذم البدعة عقلا. فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فما يفعله العقل بغير نور من الوحي هذا هو الابتداع المضاد للوحي. فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لما؟ لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث. يعني أنا أصلا أصلي لما؟ رجاء الثواب من الله جل وعلا. أتزوج لما؟ أيضا رجاء لثواب، وإن كان ذلك مصالح دنيوية ويدخل فيها أيضا مصالح أخروية، كذلك البيع وكذلك الشراء والإجارة، هذه ذات معاني معلومة، لها معاني معلومة، ليست كالعبادات المحضة، ليست كالعبادات المحضة. فطالما أن هذه الأشياء لها معاني معلومة فتدخل في العادات ولا تدخل في العبادات كما ذكرنا، فالإجارة والنكاح والبيع والشراء وغير ذلك والجنايات، كل هذا معقول معقول المعنى، فيدخل تحت تحت العدد. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته سواء كانت في العادات أو في العبادات أن ينال بسبب العمل ما رام به. هو اللي يقصد المبتدع من ذلك؟ أن ينال ثوابا، مش كده؟ أن ينال أن ينال ثوابا، فهو لا يحصل له هذا الثواب إلا من طريق الشرع. فلما جعله من طريق العقل ولم يأتي من طريق الشرع كأنه كالعابس، هو فعل يريد لذلك ثوابا ولا ثواب ولا ثواب له. هذا إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد، إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. والقول الثاني أن الشرائع جاءت مجرد تعبد وإلزام، أن الشرائع على القول الثاني أن الله جل وعلا شرع لنا هذه الأمور تعبدا علينا أن نلتزم به، وهذا أيضا الأولى أن يقال أن هذه الشرائع هي تعبد وأيضا هي لمصلحة العباد وضرء وضرء المفاسد دنيا وآخر. قال وأما إذ قلنا إن هذا إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد فالبدع فيها ممقوتة ومذموم، فما بالك لو قلنا أنها مجرد تعبد وإلزام، فالأمر أشد أنكر. فعلى جهة على كلا القولين، سواء قلنا أن الشرائع جاءت لمصالح العباد أو أن الشرائع إلزام وتعبد، على كلا الوجهين فالبدع مذموم. قال وأما على القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدع على ثقة منها، لأنه إزاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول، أي على أنه مجرد تعبد وإلزام. وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منه. ناهيك بنحلة يعني ما ينحوه هذا، وصاحبها ليس يعني هذه يعني يقول فأرفع المطالب، يعني هو يريد بها الدار الآخرة، وهو ليس على ثقة بها. ليه؟ لأنها من عقل ليس لها مستند شرعي وليس لها أصل. ويلقي من يده ما هو على ثقة منه، أي ما أصله الشرع. طيب إذا ده الدليل العقلي الأول أو الدليل النظري الأول في ذم البدع، أن الشريعة أتت بمصالح العباد في أخراهم ودنياهم، مش كده؟ وأن العقول لا تستقل البتة بمعرفة مصالحها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا بد من أن تسير وفق الوحي ووفق ووفق الشرع. فهذا المبتدع كأنه معاند لهذا الأصل الثاني، الدليل العقلي. نعم. كلمة ليس له مستند شرعي بالفرض، أي ليس مفروض هو نفسه، ليس أن هذا فرض له مستند شرعي، فرض له يعني من كتاب أو سنة أو عقل أو استحسان أو غير ذلك من من أدلة الشرع، ليس له مفروض دليل. قال والثاني أن الشريعة جاءت أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، الشريعة كاملة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وحديث العرباض بن ساري أن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء، هذه بعض الروايات، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. باقي الحديث عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. ثبت طبعا بألفاظ أخر يعني في الجملة هذا الحديث حديث العرباض صحيح كما ذكر. قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. كيف يعني بين ما يحتاج إليه في أمر الدنيا؟ أمر الدين معلوم، لكن كيف بين ما يحتاج إليه في أمر في أمر الدنيا؟ وضع الأصول والقواعد التي بها يستنبط أحوال ما يصلح أحوال الدنيا، فوضع الشورى في الحكم كأصل كهذا، ووضع القواعد التي يستنبط منها المصالح المصالح الدنيوية. فهو في المصالح الدنيوية وضع أصولا، وفي المصالح الأخروية وضع أصولا وتفاصيل، وضع أصولا وإيه وتفاصيل. فالعقل يأخذ هذه الأصول الدنيوية ويبني عليها، وهو لا يستقل بالبناء. أما بالنسبة الأخروية لا تفاصيل ولا أصول. هذا الفرق بين الأخروية والإيه والدنيا. فالأخروية أصولا وتفاصيلا من الشرع، أما الدنيوية أصول من الإيه من الشرع. تقول الأصل في هذه الأشياء الحل، الأصل في هذه الأشياء الحرمة. هذه الأصول من وضع الإيه من وضع الشرع. إن دماءكم وأموالكم عليكم إيه وأعراضكم عليكم حرام كحرمة إلى غير ذلك. فهناك أصول، هذه الأصول التي تبنى عليها الأحكام من وضع الإيه من وضع الشرع. قال فإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك أن الدين كمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وفي أخراهم، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم. يعني لسان حاله طالما أنه هو بيضع شيء فكأنه ليه يقول أن الشريعة إيه لم تتم، فكأنه مكذب ومعاند لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وإنما بقى منها أشياء يجب إنما بقى منها أشياء يجب أو يستحب، مش أن مكتوب عندهم أو يستحب استدراكه، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدأ ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم، قائل هذا ضال عن الايه عن الصراط المستقيم. قال ابن المكشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. واضح؟ فإذا الذي يبتدع فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الإيه الرسالة، وقد زعم أن الله جل وعلا لم يكمل الدين. هذا الدليل النظري الثاني. الدليل النظري الثالث أن المبتدع معاند للشرع. ليه؟ ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، حد حدودا، لأن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور، لأنه فتح هو قيد هو إيه فتح، ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين أو بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم أو يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ كتب إلى عدي بن أرفاة يستشيره في بعض القدرية، فكتب له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع السنة أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنثه، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنه. وهذا معروف كلام عمر الذي حفظه الأئمة وكانوا يتناقلونه. هذا هو الدليل النظري الثالث، وهو أن المبتدع معاند للشرع. أما الدليل النظري الثاني أن المبتدع زاعم أن الدين لم يثبت. الدليل النظري الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، منزلة المضاهي للشارع، يعني جعل نفسه أيضا شارعا مع مع الشارع، هو يشرع وأنت أيضا تشرع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المتفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق أي مما تدركه الخلق بعقولها لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. فالذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا مبينا. يبقى هو ايضا المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، كما نزل نفسه منزلة المعاند للشارع، كما انه اتهم الشرع بعدم الكمال. ايضا الخامس، الدليل النظري الخامس على ذم البدع انه اتباع للهوى، أن البدع هي اتباع للهوى، لأن العقل إن لم يكن متبعا للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة، إما متبع للشرع أو للهوى والشهوة. وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى إلى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فإما حكم بالحق وإما هوى. قال فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى. وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا بين أمرين، اتباع الذكر وهو الحق والشرع واتباع الهوى. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهو هدى الله والهوى، أو ذكر الله والهوى، أو حكم الله أو حكم الحق والهوى. قال وهذا مثل ما قبله. وتأملوا هذه الآية ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهو هذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وهو الشرع. وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين، أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي، هذا الهوى محمود وليس مذموم، أن يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما فهذا الهوى محمود، هواه الشرع، هواه ما شرعه الله عز وجل، فليس بمذموم، ولا صاحبه بضال كيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه، فهواه هو الهدى وهواه هو هو الشرع، وهو شأن المؤمن التقي. يبقى هواه ما يحبه ويهواه هو ما شرعه الله جل وعلا. والآخر وهو المذموم أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، فهواه مضاد هنا للايه للشرع. هو المقدم بالقصد الاول، كان الامر والنهي تابعين بالنسبة اليه او غير تابعين وهو مذموم، يعني كأن الهوى عنده الاصل والشرع تابع للايه للهوى، فهو يسخر الهوى او يسخر الشرع لمتابعة هوى. ولذلك كما يقول شيخ الاسلام: رب صاحب هوى ينظر في الكتاب والسنة ليه؟ ليستخرج هوى. فاصبح الهوى اصل واصبح الشرع ايه تابع. وهذا شأن أهل البدع دائما، لا ينظرون في الكتاب والسنة للاسترشاد ولمعرفة الحق، لكن ينظرون في الكتاب لنصر الهوى. فالهوى هنا هو المقدم عنده، هو إيه هو المقدم إيه عنده. ولذلك يعني كما يقولون: لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لا تعتقد ثم تستدل فتضل، ولكن استدل ثم اعتقد. يعني خلي اعتقادك قائم على الدليل، مش قائم على هوى ثم بعد ذلك تنظر في الأدلة وتستدل لهذا الاعتقاد، فهو هكذا ايه فتضل. فهناك هوى محمود وهوى مذموم، فالهوى المذموم هو ما كان سابقا للشرع وجعل الشرع تابعا له، والهوى المحمود هو ما كان ايه تابعا للشرع، هواه تبعا للشرع، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان اضل الناس، وهو يظن انه على هدى. ها قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. هو أن الآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم، لم يذكر الهوى في القرآن إلا في مساق ليه في مساق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا. ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك وجد ذلك كما يقول هن، أن لا إما طريق الهدى وإما الإيه وإما الهوى. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله عز وجل. وذكر كما قال تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. العلم ده هيكون منين؟ من وحي، من شر، هاتوا شر، قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه صادقين، فأتيني بإيه بآية ها أو بدليل يبين صحة ما أنتم عليه، فليس لكم إلا اتباع الإيه إلا اتباع الهوى. وقال بعد ذلك: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالعلم هو الهدى هو الشرع، وغير ذلك هو الايه هو الهوى. وكما قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم بغير هدى بغير شرع وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد يضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. وكما قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله عز وجل. لأنه ليه افتراء؟ لهم يقول أنه من عند الله وما هو من عند الله، فهذا افتراء على الله عز وجل. وكما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، أضله الله إيه على علم، إما على علم به وإما على علم عنده. أضله الله على علم أي أن الله عز وجل يعلم أن هذا لا يصلح للهدى فأضله على علم به، وإما عنده علم فأضله الله جل وعلا على ما معه من العلم، كهذا اليهودي بلعام الذي آتاه الله جل وعلا آيات الكتاب فانسلخ منها فأتبعه الشيطان واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هو هنا ولكنه أخلد إلى الأرض فعنده علم، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فأضله على علم، آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب له هذا المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. مثله كمثل الكلب، ليس لنا مثل السوء لكن لهؤلاء الذين كفروا. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما وجه الشبه؟ أن هذا عنده علم من تفع به، سواء كالحمار يحمل أسفارا، فكالكلب تماما إن تركته يلهث وإن وإن حملت عليه يلهث. إن أعطيته العلم من تفع به وإن لم يكن معه العلم من تفع به، فكلا الأمرين عنده سواء، كما كلا الأمرين عند الكلب سواء، إن تتركه يلهث إن تحمل عليه يلهث، هذا اتبع هواه سواء كان عنده علم من الشرع أو لم يكن عنده علم من من الشرع. قال وإذا ثبت هذا أن الأمر بين الشرع والهوى، أن الأمر بين إما أنك متبع للشرع وإما أنك متبع للهوى، تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد. إنك أنت بتحكم بعقلك المجرد وتقول أن هذا بدعة وهذا بدعة حسن، مثلا في مثال، وأن هذا حسن يحسنه الشرع، لا تحسين بمجرد العقل، ليس للعقل لذلك سبيل، إنما هو اتباع اتباع الهوى. قال فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، إلا من تحت نظر الهوى، يعني هو يجعل ذلك عقلي لكن الهوى الذي دفعه لذلك، كهذا الذي جعل الشرع تابعا للهوى، فهو ينظر للشرع من تحت عين الهوى، يلبس نظارة الهوى وينظر بها في أدلة الشرع. كذلك هذا يتكلم بالعقل لكنه من تحت من تحت الهوى، فما قال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. قال ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة، يعني هذا نتكلم في الأمور اللي هي مبتدعة اللي هو قصد بها أن يتقرب إلى الله عز وجل، كما ذكرنا أن العاديات تدخل في المبتدعات بالقصود وأنه يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. أما الأمور المحضة فيقول دع النظر في العقل أو دع النظر العقل في المعقولات المحضة اللي ما يقصد بها تقرب، يعني فلا كلام فيه هنا، وإن كان أهله قد ذلوا أيضا بالابتداع فيهم فإنما ذلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث ومن حيث التشريع، يعني دول لم يلتزموا بالقواعد الكلية للشرع. أو نعود على الكلام الأول أن الشريعة أتت بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، فلا بد أن تكون هناك أصول، أصول عامة في الأمور الدنيوية وتترك التفاصيل للخلق، لكن هؤلاء لم يلتزموا لا بأصول ولا فروع، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال قبل إرسال الرسل، يعني اللي بيتبعوا الهوى ولا اللي بيرتكبوا المعصية ولا اللي بيفعلوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك عذر الجميع قبل إرسال قبل إرسال الرسل، أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات حتى جاءت الرسل، فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولله الحجة البالغة. قال فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله عز وجل. عذر الجميع، هذه نقطة أصولية اللي بنتكلم عليها، أن الجميع عذر قبل إرسال قبل إرسال الرسل، أي في خطئ في التشريعات والعقليات واتباع الهوى وكل هذا، لكن بعد ارسال الايه بعد ارسال الرسل لا يكون للناس على الله حجه بعد الايه بعد الرسل. هذه قاعده ينبغي ان تكون على بال الايه على بال الناظر في هذا المقام. يبقى هذه هي الادله العقليه في ذم الايه في ذم البدع. البدع مذمومه عقلا لان العقل لا يستقل البتة بادراك مصالحه في الدنيا فضلا عن الايه فضلا عن الاخر. فلا بد له من اتباع الوحي فلا بد له من الايه من اتباع الوحي ايضا. ولان هذا المبتدع معاند للشرع ولان هذا المبتدع زاعم ان الدين لم يكمل وان هذا المبتدع مضاهي للايه للشرع وان هذا المبتدع متبع للهوى. يبقى هذه الادله الايه العقليه الخمس التي ذكرت. قال واما النقل اي ذم المبتدع من ناحيه النقل كتاب وسنه واثار عن الصحابه وعن الايه وعن السلف في ذم المبتدعين. يبقى هذا من جهه النقل الايه العام. احدها ما جاء في القران ما جاء في القران الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله عز وجل في الجمله. من ذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد على ذم المبتدعة وقد جاء في الحديث تفسيرها وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخرها فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يتبعون ما تشابه منه ليه؟ لأن المبتدع يخيل إليه أنه يتبع تشريع يخيل إليه أنه إيه؟ يتبع تشريع. فهؤلاء في قلوبهم زيغ فاتبعوا هذا المتشابه وابتدعوا إيه؟ وابتدعوا في دين الله عز وجل. طيب ثم يقول هذه الآية واضحة يعني ويذكر فيها الآثار التي تدل على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. الآية الثانية أيضا ومن الآيات التي تدل على ذم الابتداع قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة وهو طريق أبي بكر وهو طريق عمر وهو طريق عثمان وهو طريق علي وهو طريق الصحابة رضي الله عنهم. كل هذا تفسير للإيه؟ للصراط المستقيم. هو طريق القرآن فهذا تفسير للمجمل ببعض أفراده. فالصراط المستقيم هو طريق القرآن وهو طريق السنة وهو طريق أبي بكر وهو طريق عمر وهو طريق السلف الصالح رضي الله عنهم وهو طريق أهل السنة والجماعة. كل ذلك هو الصراط المستقيم. قال فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. وليس المراد سبل المعاصي لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. شوف هو وجه الحديث أنه بيستدل به على الإيه؟ على البدع. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خط خط كما في الحديث وقال وعلى جنبتي هذا الخط خطوط على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ثم وضع يده في هذا الخط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالذي يعصي هو معتقد أن هذه المعصية لا توصله إلى الله عز وجل. هو يعلم أنه عاص يعلم أنه عاص لكن متبع هذا السبيل يعتقد أن هذا السبيل موفق، وهذا شأن المبتدع. شأن المبتدع يعتقد أن هذا الطريق يوصله إلى الله، وهو ليس كذلك. ما من مبتدع يذكر الله عز وجل أو يصنع بدعة إلا وهو يريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيعتقد أنها سبيل الله، فيعتقد أنها إيه؟ أنها سبيل الله جل، وهي ليست هي كذلك. إذن انظر كيف يوجه الشاطبي الحديث أن هذا ذم للابتداع في الدين، وإن كانت المعصية مذمومة، لكن المقصود أن السبل طالما أنها جعلت سبل أي مضاهاة للسبيل الإيه؟ المستقيم، لأن العاصي يعلم أنه يسير على غير سبيل، يعلم أنه يسير على غير إيه؟ على غير سبيل. قال: ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدل عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وخط لنا سليمان، يعني سليمان بن حرب هو بيعمل زي ما الرسول عمل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خط لهم خط، وهو ايه بيحدثهم هذا الحديث، وسليمان وهو بيحدث الناس قدامه يقول خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وراح رسم ايه خط. قال: هذا من باب التعليم ايضا بالايه بالفعل بالفعل بالفعل. قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، او خط لنا صلى الله عليه وسلم يوما، وخط لنا سليمان خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن يساره خطوط اخرى، فقال: هذه سبيل الله. ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء: أحسبه أراد شيطانا من الإنس، وهي البدع، والله أعلم، يعني طرق البدع. والحديث مخرج من طرق كما إيه؟ كما ذكرنا صحيح هذا الحديث. فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص بدعة دون إيه؟ دون أخرى، لأن كل ما حاد عن الصراط فهو إيه؟ فهو مذموم. كل بدعة يعني معنى ذلك كل شيء خرج عن هذا الطريق ليس له أصل في هذا الطريق فهو إيه؟ فهو مذموم. هذا يدل على ذم المبتدعات عموما، ولا توجد بدعة دون بدعة مذموم. طيب، قال أيضا الآية الثالثة أو الدليل الثالث من الكتاب الذي يدل على ذم البدع والابتداع، قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله، فالسبيل القصد هو طريق الحق، السبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه جائر عن الحق، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي إلى طريق الحق، أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات أعاذنا الله من سلوكها بفضله، وكفى بالجائر أن يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والإيه والنهي، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فكل من جار فقد إيه خرج عن السبيل، خرج عن الصراط، هو في معنى أن إيه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيه السبل، كما قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها إيه ومنها جائر. وعن مجاهد: قصد السبيل أي المقتصد، المقتصد منه، السبيل المقتصد أي من غير غلو ولا تقصير، أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر، وكلاهما من أوصاف الإيه البدع. طيب، الآية الرابعة التي يستدل بها على ذم البدع قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يريد والله أعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم، جمع بين العلم وفضله، مش كده؟ وسيأتي ذكره بحول الله. وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال: لقيت عطاء ابن رباح بمكة فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قلت: نعم. قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. قال عطاء: عرفت فلزم، عرفت به فلزم. يبقى هؤلاء الذين تفرقوا، قال: أي أنت من القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، يعني هؤلاء أهل البدع، هؤلاء أهل الإيه؟ أهل البدع. ودايما يعني إذا أردت أن تعرف أهل الحق انظر الجماعة الذين لم يختلفوا، تعال كده الخوارج كم فرقة، المعتزلة كم فرقة، المرجئة كم فرقة، تعال ما من فرقة إلا وانقسم، ما من فرقة إلا وليه إلا شاعرة كم فرقة، ها؟ انظر، وكل فرقة تنقسم إلى إيه؟ إلى فرق. أهل السنة كم فرقة؟ هذا هو دليل على إيه؟ على أن هؤلاء هم أهل الحق، إن الذين فرقوا دينهم والذي لا إله إلا هو فارقوه، وما فرقوه هم فارقوا الدين ثم بعد ذلك أصبحوا شيعا، فارقوا الصراط المستقيم. إن الذين فرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم إيه؟ في شيء. الآية الرابعة في قراءة، أي نعم، هو وضع السلف قال: والله الذي لا إله إلا هو أنهم فارقوه ولم يفرقوا. أيوة ماشي، يقول هذا قول بعض السلف. قال: ومنها قوله تعالى، دي الآية الرابعة خلاص الخمسة، قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريعون. هي نفس معنى الآية اللي هي السبب، وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسب ما قال إسماعيل القاضي وكما تقدم في الآية الأخرى، إن شأن أهل البدع أنهم يتفرقوا ولا يكونوا أبدا يدا إيه واحد. ومنها قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، دي الآية السادسة، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال أبو العالية: هن أربع، ظهر سنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يبقى دول أربعة، إيه هم الأربع؟ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه الرابعة. فقال أبو العالية: هن أربع، ظهرت سنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان، الخسف من تحت أرجلكم والمسخ من فوقكم، ها؟ ولا يكونن في هذه الأمة إيه؟ مسخ وقذف. قال ها الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح هذه الأمة. وهذا كله صريح بأن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب ومذموم غير محبوب. مين اللي اختلفوا ومين اللي صاروا شيع؟ أهل البدع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مطرف ابن الشخير، وروي عن مطرف ابن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء لو كانت الأهواء كلها واحدة، يعني حاجة واحدة، لقال القائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. واضح؟ لو كان يعني أهل البدع واحد كلهم حاجة واحدة وأهل السنة واحد لاحترنا، والحق فيه. قال: لما تفرقوا عرف يعني كل ذي عقل أن الحق إيه؟ لا يتفرق. طيب، قال: والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة، فلنقتصر على ما ذكرنا، ففيه إن شاء الله الموعظة لمن التعظ والشفاء لما في الصدور. واضح؟ يبقى بعد أن ذكر الأدلة النظرية يذكر الأدلة ليه بالمعنى الشرعي العام، ذكر أدلة الكتاب، ثم الوجه الثاني من النقص، وذكر الوجه الأول من النقل وهو أدلة الكتاب. الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر، إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي، ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، منهم الإمام أحمد وغيره عد هذا من أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو أصل من أصول هذا الدين، وهو من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء كان معصية أو سواء كان أو سواء كان بدعة، فهو مردود على صاحبه أيا كان. وخرج مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة أو من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره، فله أجره، ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره، ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. طيب، من سن سنة خير يعني معناها من شرع شريعة خير، السنة هنا يعني معناها هو ابتدع سنة، من سن سنة خير، لا، من أحيا سنة كانت مندثرة بين الناس. بسبب هذا الحديث عندما جاء قوم كتاب النمار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتمعر وجهه، يبدو عليهم أثر الفاقة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ووعظ الناس وحثهم على الصدقة. فقام رجل وأتى بصرة كادت تعجز يده عن حملها بل عجزت، وآخر أتى بالدراهم، وأتى حتى يعني تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الخير الكثير، من الثياب ومن الأموال وكذا. هنا قام وتهلل وجهه صلوات الله عليه وسلم كأنه مذهبة بعد أن تمعر، لما رأى من أثر الفاقة إليهم ثم رأى من إحسان القوم إليهم صار وجهه كأنه مذهبة صلوات الله وسلامه عليه. فقام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره. ماذا صنع هؤلاء القوم؟ هل ابتدعوا شيء أم أنهم تصدقوا؟ وهل الصدقة مأمور بها أم لا؟ الصدقة مأمور بها. يبقى هؤلاء ما صنعوا إلا أنهم ذكروا الناس بأمر مشروع. ولذلك في بعض الأثار كان فيها ضعف: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، أو ما شبه ذلك من الآثار، أن السنة ماتت بين الناس فمن أحياها فله أجر عظيم. فهؤلاء كل ما صنعوه مشروع، لم يأتوا بشيء لم يشرعه الشارع ويقال أنه سنة سنة حسنة. فهذه السنة هنا بالمعنى اللغوي، ليست كما قال عمر نعمة البدعة بالمعنى اللغوي، وليس ذلك بالمعنى الشرعي. فالسنة بالمعنى الشرعي كلها حسنة، والبدعة بالمعنى الشرعي كلها سيئة. هنا قال سنة سنة خير وفي سنة سنة شر، هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر؟ إذا هذه قرينة لما قال سنة سنة شر وقال أنا سنة سنة خير، ليست هذه المتعلقة بسنته، حتى يقال أن السنة تنقسم إلى بدعة وإيه واحد. وأيضا روى الترمذي من حديث العرباض قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قال يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث روي من طرق بيدل على أن إيه؟ أن كل محدثة، هذا عام كما يقول شيخ الإسلام، أن من يقول أن البدعة تنقسم فكأنه مضاد، الرسول عليه يقول كل بدعة ضلالة، وهو كأنه يقول كل بدعة ليست ضلالة، الرسول يقول كل بدعة ضلالة وكأنه يقول بدعة تنقسم، فأنه يقول كل بدعة ليست ضلالة. هذا عام أسلوب عام، كل بدعة ضلالة لا ينخيب منه إيه شيء. وأيضا وفي الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حذيفة قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ حديث حذيفة المعروف، قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، فقلت هل بعد ذلك شر من شر؟ قال نعم، دعاة على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال نعم، هم من جلدتنا، هم عرب زي ما احنا عرب، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا مننا. قال فما تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، أنهم فرقهم مع أنهم من ألسنتنا ويتكلمون بلغتنا وكانوا معنا في الأول لكنهم تفرقوا. قال تلزم تلك الفرق كلها، تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نقول حديث طبعا في هذا الشان إيه؟ الشان كثيرة. ثم يقول الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الإيه؟ من الصحابة. عن الصحابة ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. وفي الصحيح أيضا عن حذيفة أنه قال يا معشر القراء، يعني العلماء، كان القراء هم الإيه؟ العلماء، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يمينا وشمالا يعني ابتدعتم، يمينا وشمالا يعني ابتدعتم، مش خط خط المستقيم وعلى جنبتيك يمينه وشماله خطوط، فقال فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا ايه بعيدا. وروي عنه ايضا من طريق اخر انه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق، حلق اهل العلم يعني، فيقول يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ان سرتم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبقتم ايه سبقا بعيدا، وان اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية ابن المبارك والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. وعنه أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أخوف عن ابن مسعود، مش كده؟ عن حذيفة. وعنه أيضا أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، أي يفتنهم ويغرهم ما يرونه على ما يعلمونه عن نبيهم ومن شرعه ربهم عز وجل، وأن يضلوا وهم لا يشعرون أن يفتن. قال سفيان وهو صاحب له البدع. وعنه أيضا أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. شوف بقى، أنت مش شايفين نور؟ هو حط الحجرين على بعض، شايف بينهم حاجة؟ قالوا: لا نرى إلا قليلا. وقال: إن البدع ستنتشر حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. وعنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين نساؤكم وهن حيض، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ بكم، وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا تصلون إلا ثلاثة. يعني كأن الأحاديث اندثرت وليس لهم إلا القرآن، وكأن هؤلاء يقولوا: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لا فلا، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وكما يأتي. وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، أو في رواية: لا ألفين، أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب، فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة. فلذلك يقول القائل: لقد ضل من كان قبلنا إلى آخر الكتاب. وهذه الآثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع والنهي عنها، إلى آخر ما يذكر عن عن الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن البدع. ثم يذكر: ومما جاء عمن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ما ذكر ابن وضاح عن عن الحسن. قال: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا، أي صياما وصلاة، إلا ازداد من الله بعد. يعني أن البدعة لا تزيد صاحبها إلا بعدا من من الله عز وجل. وأيضا خرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة. يعني يبقى مصيبة أنه بيحترق أولى من أنه يرى في المسجد بدعة لا أستطيع تغييره. وعن الفضيل: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب، إلى آخر ما ذكر. ونقف عند فصل الوجه الرابع من النقل، وما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. يعني هنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. في حديث حذيفة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فالناس فيه حلق، وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه دخل المسجد ووجد الناس حلق فأنكر عليهم. لا، هذا غير هذا. هذه الحلقة التي دخل في وسط كل حلقة رجل يقول: صبحوا مئة، هللوا هللوا مئة، يبقى ده اللي كان بيذكر بطريقة مبتدع. لكن الحلق دي كانت حلق علم، أهل علم. لذلك أيها القراء استقيموا وقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني هذه الحلق اللي هي فيها ذكر وعلم، يعني الناس قاعدين يعلموا الناس، مش حلق واحد قاعد في النص سبحوا وهللوا مئة، يعني هو فعلا بيعلم الناس. فبلهم استقيموا فقد سبقتم سبقا ايه، فهذا اثر غير هذا الاثر، هذا غير ايه غير هذا. اذا كانت المرأة حائض وعرفت وعرقت في الملابس ثم طهرت فهل تكون الثياب نجسة؟ لا طبعا ليست نجسة، هذا اعتقاد اليهود، كانوا لا يأكلونها ولا ايه يشاربونها، لكن ان الحائض ليست ايه حيضتك في ايه في يدك، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه يا استاذ، عرقها طاهر فيبقى ملابسها طاهره وكل حاجه، الدم فقط هو النجس، دم الحيض فقط هو النجس، اما الثياب التي اصابتها الدم هي التي نجست بالدم، اما على ذلك فهو. هل المبتدع اذا لم يكن يعلم انه مبتدع ولم يعلمه احد ببدعته هل يعذر بجهله؟ وهل ياثم من علم بدعته ولم يعلمه؟ هذا باب اتي حكم المبتدع، حناتي فيه بالتفصيل. المبتدع اللي يجهل انه بدعه والمبتدع اللي يعلم انها بدعه والبدعه المكفره والبدعه المغلقه باقي، لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا ايه هذا اصل عام، لكن تفصيله عندما ناتي الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.